العالم بيبانها بجد دايما مفتوحين، لما تحتاجنا تلاقينا بثانية منا قريبين، حتى بصوا لإنجازاتنا وشوفوا رايحين بيها فين. طول ما ربك بيحبيك وجيشها واقف من حديد، شعبها أسود روحها فيها يبقى بكرة جمال أكيد. I'm not afraid.